إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حديثي معكم اليوم بمشيئة الله تعالى عن الأساس السادس من أسس الإصلاح التي يقوم عليها صلاح هذه الأمة، وهو القيادة الحكيمة. القيادة الحكيمة، النهض في أحوال البلاد الإسلامية وما قد حل فيها من فوضى وقتل وتشريد وخطف وسرقة وانتشار للمجرمين في كل مكان، السبب في ذلك نحن طبعا لا نبرئ أنفسنا، وقد ذكرت ذلك مفصلا في سلسلة أسباب فساد المجتمع وكيف نعمل على إصلاح هذا المجتمع، وذكرت ما يجب علينا اتجاه الدين واتجاه الناس واتجاه البلد، وذلك في خطبتي العمل بدين الله تبارك وتعالى. ولكن الجزء الأكبر مما يحدث في هذه البلاد السبب في القيادة. القيادة، لم توجد هذه القيادة الحكيمة التي تراعي مصالح العباد والتي تحافظ على أموال العباد وعلى أرواح العباد، لم توجد هذه القيادة التي تعدل في الرعية وتقسم بالسوي، فكان هذا الذي تراه. وهذا الأمر الذي نراه لا تحسبوه شرا لك، كما قال جل وعلا في كتابه لا تحسبوه شرا لك، الأمر طبيعي، نتيجة طبيعية، فساد تعقبه هذه الفوضى ثم الاستقرار بمشيئة الله تعالى. وهذا الذي يحدث في هذه البلاد له نتائج طيبة. النتيجة الأولى أن هؤلاء الذين يفسدون في هذه البلاد ظهروا، كانوا كالمرض الخفي، كانوا كالمرض الخفي متواجدون بيننا بهم، ولكنهم يعملون على إفساد الإسلام والمسلمين والبلاد بطريقة خفية. الى الفساد ولا بيسعى الى التخديد ولا عايز يسرق اموال الناس ولا عايز وهكذا. فالامر الذي يحتاج منا الى اتحاد واجتماع وفهم. في ناس لا يريدون استقرار. كل ما حاجه كل ما تقدم خطوه الى الامام يعترض مجلس الشعب. في مخططات أمريكية لإفساد البلاد الإسلامية، في مخططات صهيونية لإفساد البلاد الإسلامية، في مخططات شيعية لإفساد البلاد الإسلامية. فالأمر يحتاج منا إلى فهم وعمل واتحاد واجتماع. أما أن تزهق الأنفس من أجل لهم، قالوا الشعب الجاد يتسلل. الشعب الجاد يتسلل، يعني الشعب المنتج يتسلل. في اليابان بيقنعوا الشعب بالاجازه، بيقنعوا العمال اللي هم ياخدوا اجازه، بيقنعوا العمال بالتسليه، بيقنعوا العمال والموظفين ان التسليه دي امر ضروري. خلي بالك، يعني شعب لا يعرف الا العمل، شعب جاد منتج. اما الشعب المستهلك ليس لديه وقت للتسليه، بنتسلى عليه نحتاج فيها الى عمل ليل نهار. اما ان تزهق الانفس هكذا وبمنتهى السهوله، ولا حول ولا قوه الا بالله، وننصاع لهذه الايدي الخفيه التي تعمل على افساد البلاد، فده كله بسبب ايه؟ القياده. فيا ايها القاده في كل ميدان، ويا ايها الحكام، ويا ايها الزعماء، ويا ايها الرؤساء، ويا ايها الساسه، إذا أردتم أن تتعلموا فنون القيادة فهلموا واسمعوا. سأتشرف بالحديث عن أعظم قائد عرفته البشرية. سأتشرف بالحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو القائد بحق. نعم، هو القائد بحق الذي على أن تدعي لقيادته قائدا في الدين وقائدا في الحياة، قائدا في التربية وقائدا في الأخلاق، قائدا في السياسة والاقتصاد والعسكرية، قائدا في السلم وقائدا في الحرب. يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان الذين يشفعون عند الله تبارك وتعالى. السلام: يا نبي الله اشفع لنا عند الله تبارك وتعالى حتى يقضي بيننا في هذا اليوم. فيقول آدم عليه السلام: إن ربي جل وعلا قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي نفسي. فيأتون إلى نوح عليه السلام: يا نبي الله اشفع لنا عند الله تبارك وتعالى حتى يقضي بيننا في هذا اليوم الشديد المهيب الرهيب. فيقول نوح عليه السلام: إن ربي جل وعلا قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. نفسي نفسي. فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر إبراهيم ويقول: نفسي نفسي. فيأتون إلى موسى عليه السلام فيعتذر موسى عليه السلام ويقول: نفسي نفسي. فيأتون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر عيسى عليه السلام ويقول: نفسي نفسي. فيأتون إلى القائد، إلى الإمام المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، إلى نبينا صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله اشفع لنا عند الله حتى يقضي بيننا في هذا اليوم. فيتخطى الصفوف ويتقدم ويقف أمام الأجيال ويقف أمام الأمم ويقف أمام الناس جميعا وينحني تحت العرش ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى ويظل يبكي ويتضرع ويسأل الله تبارك وتعالى. فيقول له المولى جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وزل تعطى واشفع تشفع. فإذا كان فينتظر واشفع تشفع، فيقسم الله تبارك وتعالى بين العباد بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، قائد العالمين في الآخرة، فكيف به صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو قائدنا في هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هذه الأمة المسلوبة الضعيفة المنهوبة، فرفع رأسها بين الرؤوس وبنى منبرها بين المنابر وأعلى منارتها على كل المنارات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة الضعيفة وهي ضرع إبلها وغنمها وبقرها في صحراء قاحلة، فأخرجها بلا إله إلا الله إلى ضفاف دجلة والفرات، أخرجها بلا إله إلا الله إلى ضفاف دجلة والفرات، ومكن لها في الأرض شرقا وغربا بلا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من مرور أكثر من 14 قرنا على وفاته، إلا وكأنه يعيش بين أظهرنا في هذه الأيام، إلا وكأنه يعيش بين أظهرنا صلى الله عليه وسلم. نصلي فنتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحج البيت العتيق فإذا هو يقول لنا: خذوا عني مناسككم. نأكل ونشرب، نستيقظ وننام، نأكل اللحم ونتزوج النساء ونسوس ونقول ونعمل في هذه الدنيا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لنا: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التوحيد بعد خيبة الشرك، وعلمنا الحرية بعد ذل العبودية والتبعية لكسرى وقيصر، وعلمنا النبل والشرف والعزة والكرامة بعد المذلة، بعد المذلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث إلينا عن دقائق حياتنا وسلوكياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إليك عن لحيتك وشاربك، يتحدث إليك عن أظفارك ويطلب منك أن تقلمها، يتحدث إليك عن جسمك من والسلام النبي صلى الله عليه وسلم افتقر فصبر ورضي ولم يجزع ولم يفخر. جاءه الملك بكنوز الدنيا ليحول له الجبال الى جبال من ذهب وجبال من فضة، فرفض صلى الله عليه وسلم وقال لا، اجوع يوما واشبع يوما حتى القى ربي جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم حار، فكان هو الشجاع الذي يرهب الابطال وتخر امامه الجيوش وتنهزم امامه الجيوش. يقول علي رضي الله تعالى عنه: كنا اذا حمي الوطيس واشتد الباس واحمرت الحلق التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو اقربنا للعدو. النبي صلى الله عليه وسلم قاد الجيوش، فكان هو القائد المحنك الذي ساب الله تبارك وتعالى على يديه النصر، نصرا مؤثرا، نصرا سمعه التاريخ واذعنت له البشريه، نصرا دخل به الى اشبيليه وقرطبه وسيبيريا والهند والسند، نصرا في مشارق الارض ومغاربها. النبي صلى الله عليه وسلم سالم وعاهد، فكان هو الوفي الملتزم للمعاهدات، ما نقض عهدا ولا حارب مسالما ولا قتل اعزما ولا قتل امراه ولا قتل طفلا ولا قتل شيخا فانيا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم راسل الامراء والملوك فقهرهم برباطه جأشه وبادبه الجم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله أن ينهضوا بهذه الأمة حقيقيا وثقته بها وباتصالها. هذا السبب يتكون من ثلاثة أمور. الأمر الأول فهم القائد لدعوته، فهم القائد لدعوته، وأن يكون مهما بجوانب دعوته، يكون فاهم الدعوة بتاعته جيدا. الأمر الثاني أن يتمكن من تطبيق هذه الدعوة على أرض الواقع، فإذا كانت دعوة خيالية فلن يتمكن من تطبيقها على أرض الواقع، وإذا كانت دعوة سيئة ستفسد المجتمع. يبقى إذا لابد أن تكون هذه الدعوة مستنبطة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أن يتمكن من تطبيق دعوته على أرض الواقع. الأمر الثالث بدعوته وباتصالها. توضيح هذه الامور. الامر الاول ان يكون القائد فاهما لدعوته ملما لدعوته، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم قائدا مثاليا لم يعرف التاريخ مثيله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان فاهما لدعوته، جاء الى الناس يدعوهم الى لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طب يعني إيه لا إله إلا الله؟ فبدأ يبين لهم معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني لا نتوكل إلا على الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نحب إلا لله، ولا نعطي إلا لله جل وعلا، وأن نتبرأ من أهل الشرك، وأن نحتكم إلى شريعة الرحمن، وأن نحتكم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ يفهم الناس يعني لا إله إلا الله. والقائد إذا كان فاهما لدعوته ملما بها استطاع وبكل سهولة أن يبصر الناس بهذه الدعوة، كما فعل صلى الله عليه وسلم، فهم الدعوة جيدا فعلم الناس هذه الدعوة كأعظم معلم صلى الله عليه وسلم. لما دخل عليه الحصين كان سيدا من سادات قريش وقال له: ما هذا يا محمد؟ ما هذا الذي جئت به؟ جئت تسفه احلامنا وتعيب الهتنا وتفعل كذا وتفرق بيننا وتفرق بيننا وبين ابنائنا وبيننا وبين اهلينا، ما هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كاعظم معلم: يا حصين، كم من اله تعبد؟ انت تعرف كم اله؟ فقال له: سبعة في الأرض وواحدا في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أصابك الضر فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال له: فإذا هلك المال فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هلك الضر فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويستجيب لك وحده؟ قال له: نعم. وتشركه معه وهو تثبته بإيه؟ طالما انك لا تتوجه الى ربك تثبته بإيه؟ ويستجيب لك وحده. فقال له: نعم. فقال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسوله. هكذا صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث العهد الاسلام لما مروا على شجره فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الحديث رواه الترمذي، يا رسول الله يبصون، فانا حسيت ان انا غلط، فقلت: واتت لامياه ما شاء السلمي، فمعاوية بن الحكم السلمي أفضل عن فسلم وهو مرعون. ثم قال معاوية: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يقول معاوية: فوالله ما رأيت معلما قط خيرا منه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا ده السبب الأول أو ده الأمر الأول في نجاح القيادة، إن القائد يكون فاهم الدعوة التي يدعو إليها ويكون عارف إزاي يوصلها للناس. الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتمكن من تطبيقها على أرض الواقع. طب الدعوة تطبق على أرض الواقع إذا كانت خيالية أو شعارات جوفاء؟ طبعا استحالة. لابد أن تكون دعوة واقعية، ولابد أن يكون في طريق لتطبيق هذه الدعوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن قال لهما إيه؟ يسرا ولا تعسرا. وعايز يطبق الدعوة بتاعته، والدعوة بها يسر كما قال الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر ناله تعسير. فقال لهما: يسرا ولا تعسرا. طب الأمر الأول. الأمر الثاني الرفق بالناس، الرفق بالجهلاء، الرفق بالعصاة، الرفق بالناس جميعا. لذلك في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زاد، وما نزع من شيء إلا شاب. ثالثا التدرج، عشان الناس تفهم الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، أهل كتاب، واخبر اليهود أو النصارى أو ما إلى ذلك، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الواحد الأحد، لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فإنهم استجابوا لذلك، يعني إن تيقنوا من أنه لا إله إلا الله خلاص، وصدقت بذلك قلوبهم، وأشرب هذا الأمر قلوبهم خلاص وتيقنوا منها، فأخبرهم أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم استجابوا لذلك فأخبرهم أن الله Thank you. إلا إذا كانت مستوحاة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم قائدا مثاليا، إن هو كان واثق من نصرة دعوته ومن نصرة دينه. تتجلى هذه الثقة في يوم الغار لما كان صلى الله عليه وسلم في الغار ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقف المشركون بأسلحتهم على باب الغار، فيقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو طأطأ أحدهم رأسه لرآه، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم، لا تحزن، إن الله معك. مش بالثقة؟ أيضا تتجلى هذه الثقة في يوم بدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في العريش، كان بيدعو ويقول إيه؟ اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. وكان يقول الصحابة: أبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، أفلت العير. الطائفتين هي العير والنفير. العير القافلة التجارية، النفير الجيش. العير أفلت، هذه الطائفة أفلت، فبقي لنا النفير. فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، يعني سننتصر. وكان يأتي على الأرض ويقول: هذا الموضع الذي سيقتل فيه أبو جهل، وهذا الموضع الذي سيقتل فيه فلان، فما أناض أحد عن موضعه. شوف الثقة، الثقة بنصرة دين الله تبارك وتعالى. طيب، القائد إذا كانت عنده هذه الثقة استطاع أن يبث هذه الثقة في أتباعه. إنما القائد لما بيكون متزعزع أتباعه بيكون إيه؟ متزعزعين. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا، فهبل الصحابة وزرع هذه الثقة في قلوبهم. وقال الله تعالى عليه لما جاءه خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري، وقال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ جاء يشكوه التعذيب والتنكير والضرب والإهانة والشتم وما إلى ذلك. يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤتب الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيه، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على راسه فيفرق نصفين، ما يصده ذلك عن دين، ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دين. ثم قال: ولكن نريد العجلة، ولكن نريد العمل، نريد العمل. فهذه الثقة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبثها في قلوب الصحابة بثقته بالله. عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءه في صلح الحديبية يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أستاذ، إزاي نرضى بهذه الشروط؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ لما نرضى بالدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري. بهذا ثبت عمر وثبت جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يبقى إذا السبب الأول لنجاح القيادة استيعاب القائد لدعوته نظريا وعمليا وثقته بها وبانتصارها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وهو كفى اثره الى يوم الدين وبعد. طبعا هذا الموضوع قد يستغرق منا اكثر من لقاء اللي هو فنون القياده. احنا كده ذكرنا سبب واحد فقط وهو استيعاب القائد لدعوته نظريا وعمليا وثقته بها وبانتصارها. الامر الثاني الذي او السبب الثاني الذي يحتاج اليه القائد حتى ينجح في قيادته اللي هو الاستمراريه. ايا كان هذا الذي حدث لابد ان يستمر في عمله. كل هو تاتي امامه عقبه يصاب من اجلها بأي خلاف فيقعد، يبقى كده لن نستطيع ان نقيم دعوه الله تبارك وتعالى في الارض. يبقى لابد من الاستمراريه في العمل والدعوه. يعني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ظل يدعو في مكه الى عباده واحد الاحد، يقف على باب كل بيت في مكه قولوا لا اله الا الله من يؤويني من ينصرني حتى ابلغ رساله ربي وله الجنه. ويقف على باب كل طريق قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ويقف في كل سوق يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قد طهد وعذب واستهزئ به وسخر منه صلى الله عليه وسلم. واخبرنا فيه في مكه فخرج الى الطواف علّه يجد من يستجيب لدعوته، فذهب إلى زعماء الطائف وحدث الذي تعرفونه جيداً. سلطوا عليه الصبية والسفهاء فقعدوا له صفين. كلما رفع صلى الله عليه وسلم قلماً أو وضعها وضعوها من الحجارة. يبقى كده إيه؟ أدي مكة وأدي الطائف يقعد، وخلي بالك ما كانش ينفع يرجع مكة. انتبه لهذا الأمر. ما كانش ينفع يرجع مكة إلا في جبال أحدهم. أنت خرجت من مكة إلى الطائف، يعني كده من بلد يعني، خلي أهل الطائف بقى إيه؟ ينفعوك. واختلف فقط خرج من مكة لعله يجد من يستجيب لدعوته في الطائف، فلم يستجب أحد. وما ينفعش يرجع إلى مكة، يقول له خلاص كده أنا عملت اللي علي. لا والله. رضي صلى الله عليه وسلم هو قائد الأمم أن يدخل في جوار المطعم بن علي. وكان كافر. كان كافر ومات كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ له هذا الجميل فقال في مسار بدر: لو كان المطعم بن علي حيا وسألني هؤلاء المدنة اللي هم مسار بدر لأعطيتهم إياه بلا خلاف. واخبرنا فدخل في جوار المطعم وظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى وإلى دين الله تبارك وتعالى. ثم كانت الهجرة من مكة إلى المدينة، ثم كانت هذه الحروب وما إلى ذلك. فشاف الاستمرارية. يبقى منذ كلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلح. لم يستلح ولم يقعد عن العمل، عمل ليل نهار صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر الثاني الذي يحتاج إليه القائد الاستمرارية. الأمر الثالث حتى لا أطيل عليكم اللي هو البصر الحكيم بالموقف الذي يجب أن يتخذ. ده أمر مهم جدا. أمر مهم جدا يحتاج القادة لا سيما في هذه الأيام. البلاد تمر في حالة فوضى لا يعلمها إلا الله، فإحنا محتاجين محاكمات سريعة وعادلة. محتاجين قرارات حاسمة لا تراجع فيها أيا كان الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان رأيه أن هو يحارب المشركين في المدينة، وكان يكلم الصحابة على هذا الأساس: يا جماعة الأفضل أن إحنا نحاربهم وإحنا في المدينة. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، نحن نتمنى هذا اليوم، نحن نريد أن نجاهد ونريد أن نخرج للقاء العدو حتى لا يكونوا علينا جبناء وما إلى ذلك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيهم ودخل بيته ولبس لحمة الحرب. فالصحابة ندموا، قال لك ما ينفعش إن إحنا نجبر النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، لا إحنا نروح له ونقول له: يا رسول الله، خلاص نحارب المشركين وإحنا في المدينة. فذهبوا إليه بعد ما لبس لحمة الحرب. شوف القيادة، شوف القيادة، شوف الحس، شوف القوة. فقالوا له: يا رسول الله، أخطأنا. الشأن، ولابد أن يكون هناك بصر حكيم بالمواقف التي تحيط به. يعني يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، خلي بالك لما كان في مكة، شوف البصر الحكيم، أمر أصحابه جميعا بالصبر، وعدم الاعتداء على أحد، وعدم السخرية من أحد، وعدم اغتيال أحد من المشركين، لدرجة إن هم حوصروا في شعب أبي طالب 3 سنوات، خلي بالك، ويا له من حصار، اضطروا إلى أكل ورق الشجر، حتى كان أحدهم يضع كما يضع البعير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصبر، وعدم الاعتداء على أحد، وعدم التعرض لأحد، وخلي بالك كان في الحصار أسود الأرض، أمثال أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.